احنا الله يسلمك بالنسبه لقضيه في حاله الدفن نلاحظ يعني قضيه وضع الطين في بعض المناطق حتى انه ما يتسرب التراب على الميت. نعم. هل هذا الفعل يعني صحيح ولا ما هو صحيح؟ لا يبدو انه صحيح، والا شو معنى كون اللحد افضل من الشق؟ سبحان الله، وقع في نفسي نفس الاجابه يعني. الله يبارك فيكم. ولو ما تمس الوقت وتاخر نعم. كنت قلت حي هلا عندي ابو الحارث وابو ليلى. ما شاء الله. ومع ذلك فالامر عائد اليك. الله يبارك فيكم ويكرمكم. ما ندري متى يكون ذهابهم. الله اعلم. اي نعم. على كل حال ربنا يسر الخير. امين. طيب شيخنا، بس ليش ابو ليلى مصر على التسجيل؟ ما هذا يجعله هو الاصل بالنسبه له. ايوه. الاصل هكذا. نعم. اي نعم. طيب شيخنا اكرمكم الله، اذا اشتبه في سيد سابق في فقه السنه يقول هذا، ما ادري لعله يكون قد استقى من غير من اهل العلم، اذا اشتبه الطاهر من الثياب بالنجس منها يتحرى فيصلي في واحد منها صلاه واحده سواء كثر عدد الثياب الطاهره ام قل. هل ترون جواز هذا من باب لا يكلف الله نفسا الا ما في سبيل الا هذا؟ لا سبيل الا هذا. اي نعم. كرمكم الله تعالى. الله يحفظك. وسلمنا على الاخوان عندكم. وصلهم سلامك. الله يبارك فيكم. وهم يردون سلامك بأطيب منه. عليك وعليهم السلام، الله يجزيكم الخير. الله يحفظك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك يا شيخنا؟